الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا مجلس جديد في أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومن الجامع في عقائد ورسائل السنة والأثر. اتفقنا منذ البداية أننا سنتحدث بتوسع في مسائل الاعتقاد، بحيث أنه يكون درس أصول السنة جامعا للأبحاث دقيقها وجليلها للطالب المتوسط في أمر العقيدة، وحتى الشاد حتى المتقدم، لأننا الإخوة الذين تابعوا معنا منذ بداية الدروس قد قطعوا شوطا في هذا الكتاب أو في الكتب الأخرى. يقول الإمام أحمد رحمه الله، وقد الآن بدأ: ومن السنة اللازمة التي من ترك خصلة منها لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، يعني من الأمور الفاصلة بين أهل السنة وأهل البدعة، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها ولا يقال لما ولا كيف، وإنما التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر. الكلام على هذه الفقرة من عدة محاور. المحور الأول: ما الدليل على أن هذه الفقرة أو هذا المحور مما يخرج به الإنسان من السنة ولا يكون من أهل السنة؟ ما الدليل على أن مسائل القدر ليست من المسائل التي تحتمل؟ ولماذا نطرح مثل هذا الموضوع؟ نطرحه لأن نحن في زمن تميع الخلافيات. من يصحح حديث وهو صحيح الافتراق فإن دليله يكون حاضرا، إذ أن كل من قوى الحديث لا يتخلف عن كون البحث القدري هو أحد البحوث الأصلية التي يبدع فيها الناس أو يكفروا. وعندنا حديث جبريل المشهور. وأما لمن لم يسلم بحديث القدر، حديث الافتراق، فعندنا موقف عبد الله بن عمر لما قال في أول حديث في صحيح مسلم، لما قال: أخبروهم أني بريء منهم، وأن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فدل على أنها مسألة فيها مفاصلة، إذن هي مسألة سنة وبدعة. وبما أن الفرقة القدرية ذمت، فنقيضها الجبري أيضا سيذم. فهذا أول برهان على كلام الإمام. طيب، لو أردنا أن نطبق، طبعا كلام الإمام في الموضوع في إثبات القدر كثير جدا حقيقة، السرد الخلاب منه طرفا كبيرا. لو أردنا أن نطبق الأصول التي تعلمناها، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، فإن آثار الصحابة في هذا الباب كثيرة، من أهمها ما روي عن ابن عمر ما ذكرناه، وما روي عن عبد الله بن عباس لما قالوا له رجل يعني ينكر القدر قال: أتوني به أدق عنقه، كان في الشريعة لا جري وغيرها. طيب الآن ستكون عندنا منهجية في دراسة المسائل العقائدية. أول شيء نعرف عقيدة أهل السنة تفصيلا، ثم نعرف أدلتها، ثم نعرف أهم الفرق الذين خالفوا فيها، ثم نعرف ما الفرق بين قولنا وقولهم، ثم نعرف أهم الشبهات التي انطلقوا منها والجواب عليها، ثم الحكم عليهم، ثم بعد ذلك حكم من لم يحكم عليهم. هذه هي المنهجية في الدراسة العقائدية التي ينبغي أن تتبع. ما عقيدة أهل السنة والجماعة؟ عقيدتهم أن الله عز وجل علم بالأمور قبل وقوعها سبحانه وتعالى، وأنه كتب ذلك في الكتاب، ودليل ذلك حديث الكتابة، وقال الله عز وجل إن ذلك في ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. طيب، وحديث أن الله كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ثم بعد ذلك أن الله عز وجل شاء أن تقع هذه الأمور، ولم يقع في ملكه إلا ما يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم أنه سبحانه وتعالى خلق هذه الأمور كلها، والله خلقكم وما تعملون. ثم أن عقيدة أهل السنة أن المخلوقات لهم مشيئة، هذه لهم مشيئة حقيقية، وأنهم ليسوا مجبرين، وأنهم لغير أنهم لا يشاءون شيئا إلا إذا شاء، أي أن ولكنهم لا يفعلون على جهة الاستقلال، بل كل ذلك في حدود مشيئة الله. هذه عقيدة أهل السنة بشكل مختصر مع أدلتها بشكل مختصر. ثم بعد ذلك، من أهم الفرق الذين خالفوا في باب القدر؟ أهم الفرق الذين خالفوا في باب القدر القدرية نفاة العلم، الذين قالوا أن الأمور لا يعلمها الله قبل وقوعها، إذن هم خالفون في الأصل الأول. وهؤلاء حكم السلف فيهم التكفير، وهذه البدعة التي نسبت إلى معبد الجهني وإلى غيلان الدمشقي. وحقيقة في نسبة ذلك لهما بحث طويل، وهم الذين قال فيهم عبد الله بن عمر ما قال، وصح في السنة لعبد الله بن أحمد أن معبد الجهني قال يكذب علي لما كلموه في أمر القدر، يعني أنه لم يقل، أو أنه تراجع، أو أنه ترك قول الغلاة. نحن نؤمن أن الله عز وجل علم بالأمور قبل أن تقع، فهذا الفارق بيننا وبينهم. فهم الآن وصفوا الله بالجهل، ونحن نعلم أن الله علم ما كان وما سيكون، وهذا واضح من الأخبار الغيبية، وأن الله عز وجل لا يعلم الغيب إلا هو، فكيف لا يعلم بالأمور قبل أن تقع؟ هو يعلم الغيب، وما لم يقع هو غيب أصالة، فهو يشبه الغيب، بل يعلم ما لو كان كيف كان يكون، ولو ردوا لعادوا، فهو يعلم بالأمور سبحانه وتعالى بعلمه النافذ. وإلا كيف حتى آيات الأنبياء أنهم يخبرون بالأمور الواقعة لاحقا؟ والله عز وجل أخبر نوحا أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، طيب كيف هذا وهو لا يعلم؟ فلهذا كان قوله كفرا ظاهرا. وهذه الفرقة تكاد تكون انقرضت في الزمن القديم، ثم بعثت في زماننا هذا زمن التفاهات العقلية، وقد أحيا هذا المذهب اللعين في الأردن نايف محمود ذياب، واليوم يميل لبعضه محمد المسعري ورائد السمهوري لبعضه، وطلعوا لهم هيجي مذهب مدجل وصائر هيجي يناسب عقلياتهم. الفرقة الثانية من فرق من المخالفين فرقة متقدمي القدرية البصريين، وهم القائلون بأن الله يخلق الخير دون الشر. و وهذه الفرقة هي التي ينسب لها قتادة مثلا على خلاف في نسبته إلى قول القدرية، وهي التي ينسب لها هشام الدستوائي وابن أبي نجيح، وهو القول الذي تقريبا كان عليه وهب بن منبه ثم نزع عنه، وهو الذي ينسب للحسن البصري والحسن براء من ذلك. وهؤلاء ضاق بهم الجواب عن معصية العصاة، ضاق بهم الجواب عن معصية العصاة الذين يستدلون بالقدر على المعاصي، فصاروا يقولون المعاصي ليست بقدر، كما قال مكحول الله لا يرزق بالحرام. وهذه الفرقة طبعا ولهم استدلالات شرعية مثل فتبارك الله أحسن الخالقين، لكن أصل شبهتهم هذا أنه الله خلق الشر، فكيف فخلطوا بين الفعل والمفعول، لهذا فالله عز وجل أفعاله خير ولكن مفعولاته فيها الخير وفيها الشر، والشر لحكمة. لهذا مثلا عبد عمر بن عبد العزيز عالج الشبهة من أصلها فقال لو لم يرد الله أن يعصى ما خلق إبليس، فعالج أصل الشبهة، أصل الخلل عالجه. لهذا هؤلاء هم الذين قديما يعني مثلا كان يستدلون بعض الاستدلالات، قل هو من عندي أنفسكم مثلا، فتبارك الله أحسن الخالقين. لهذا السبب مع أنه في محكم من شر ما خلق مثلا، من شر ما خلق، وإذا كان الله عز وجل خلق أصل مادة الشر فخلاص ما تولد عنها أو أصل الإرادة. طيب، وكانوا تعرفون الخبر اللي في معرفة التاريخ ليعقوب بن سفيان إنه قالوا شعبة حدثنا بحديث، القدرية قالوا حدثنا بحديث لنا، فحدثهم ما من ولود إلا ويولدوا على الفطرة. طيب إيش دلالة هذا الحديث على مذهبهم كان يستدلون به؟ قال شوف الشر منين جاء، من الناس، والتوحيد منين جاء، من الله. هذا وجه الاستدلال. طبعا سيأتي إن هذا الاستدلال لا يجري على أصل القدرية اللي بقوا، هذا المذهب تقريبا انقرض، لأنه لكيف لماذا انقرض؟ لأنه أهل السنة جو ألزمهم إلزام، قالوا لهم تعالوا المخلوق الله عز وجل يقول فألهمها فجورها وتقواها، ما عاد فرق، فأنت على أساس فرقت؟ الله عز وجل أعطانا إرادة، هذه الإرادة تتولد عنها الأفعال. يعني أنا الآن الله عز وجل خلق آدم، آدم صار يجيب عيال، يجيب واحد طالح وواحد صالح، هذول كلهم إيش اسمهم؟ أولاد آدم، كلهم إيش اسمهم؟ مخلوقات لله، ما هي تفرق، ما تقول ابن آدم القاتل مو ابن آدم، وابن آدم المقتول ابن آدم، لا، هي كلها متولدة من أصل واحد. الله عز وجل خلق فينا إرادة تتولد عنها أفعال خيرة وشريرة، خيرة وشريرة، هي كلها واحد، كلها خلق الله تبع. فهذا أدى إلى تولد فرقة المعتزلة، فرقة القدرية التي تليها، وهي جمهرة المعتزلة، جمهرة المعتزلة اللي هم معتزلة القدرية الذين قالوا أن الله لا يخلق أفعال العباد، لا خيرا ولا شر، أي لا خيرا ولا شر، والعبد. فلهذا مثلا ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فسر الفطرة، فسروها قالك الفطرة أنك ورقة بيضة جيت للدنيا، يعني طيب ليش فأبوه يهودانها؟ فطرة الله فاستقم، الله عز وجل يأمر بالاستقامة على الفطرة، إذا الله عز وجل وضع فينا خير. وهؤلاء انتهوا إلى إيش؟ إلى إنكار الختم على القلوب بالمعنى المعروف، إلى إنكار الهداية والتوفيق، قال لك الله عز وجل ما يتدخل نهائيا فينا. لماذا؟ لكي يخرج من شبهة الإجبار، لكي لا يقول أن الله عز وجل أجبرنا. وهؤلاء الذين قيل فيهم ناظرهم في العلم بالعلم فإن أقروا به خصموا، لأنه إذا أثبتوا أن الله عز وجل يعلم بالأمور قبل الوقوع ولم يجبرنا، وهم كلهم مؤمنين بهذا، فخلاص إذن لا إثبات مراتب القدر الثانية اللي هي المشيئة والخلق والكتابة أيضا لا تقتضي الإجبار، لا تقتضي الإجبار. طيب، في فرقة اسمها فرقة الجبرية الذين قالوا العباد ليس لهم إرادة ولا، اللي عاكس لهم هو فرقة الأشعرية اليوم، أنه قالوا العباد أبدا ما في فرق بين ارتعاشك وبين فعلك العادي، الله عز وجل يعمل بنا ما يشاء. ثم قالوا أصلا الظلم بالنسبة لله عز وجل أنه يتصرف فيما ليس من ملكه ونحن ملكه، ما تعرفه من الظلم، سيأتي مناقشة هذا. طيب الآن ما الفرق بيننا وبين الجبرية؟ نريد أن نفهم ما الفرق بيننا وبين الجبرية. الجبرية يقول لا فاعل إلا الله هو الفاعل الحقيقي. كيف الفكرة؟ الفكرة الله عز وجل لما خلق آدم آدم ضع مقابله الإرادة التي خلقها الله فينا. آدم لما يلد أولاده كيف يلدهم؟ يلدهم وفقا لقوانين وضعها الله، ليس كذلك؟ ولو شاء الله أن يلد لو ولد، وإن لم يشأ حتى لو توفرت الأسباب ولم تتوفر، ولو شاء الله بارك، ولو شاء الله عز وجل بارك فأدى الأمر أكثر مما في الأسباب، وإن شاء لا أعقم حتى مع وجود الأسباب. فآدم لما يلد ولدا هذا اسمه مخلوق لله؟ لماذا؟ لأنه متولد أصلا مخلوق لله. المعتزلة ماذا يقولون؟ ينكرون هذه القصة، هم يقولون أنه في إرادة أصلا خلقها الله فينا. يقول لا، إحنا انولدنا أصلا ورقة بيضاء ما فينا أي شيء، لا إرادة لا مقدرة لا خلاص. فلهذا أفعالنا نبتدئها من الصفر، فلهذا نحن من خلقها. الآن اتضح الفرق بيننا وبين المعتزلة. طيب فرق بيننا وبين الجبرية، الجبرية أصلا متفقين مع المعتزلة بقصة أنه الإرادة هذه ما لها وجود اللي تتولد عنها الأمور. يقولون الله كل فعل يخلق مباشرة هو الذي يفعله، لهذا توحيدهم لا فاعل إلا الله. لهذا مثلا تجد في العقائد الأشعرية لما يدرسون يقول السكين لا تقطع، طبعا هو المذهب قبيح يعني يقتضي أنه إن كل شيء كل فعل في الخليقة حتى الشرك ينسب لله، وحتى التزموا التزامات أنه كل ما في الخليقة الله يحبه. حتى يقول جويني لا لا لا لا تهب من أن تقول الله يحب الكفر. فهم مثلا شين عندهم مثلا مذهب مسألة كلامية الشكل ممكن بعض الناس ما يفهمها، يقول الإرادة تقارن الفعل اللي يقررها الأشعري في الإبانة، هذا جبر. إيش قصده؟ هو قصده أنه أنت أصلا ما عندك فعل حقيقي، ما عندك إرادة حقيقية. فأنت متى تأتي عندك إرادة؟ تأتي لما يأتي الفعل، الفعل اللي من فعل الله شخصيا. فإذا أنت شنو وضعك؟ أنت محل هكذا فقط. يعني الآن مثلا كسب الأشعري عقيدته شنو معناها؟ معناها أنا الآن لو قطعت ورقة من هذا الكتاب، من القاطع حقيقة؟ الله. إذن أنا ما الذي فعلته؟ أنا مجرد مجاز، أنا مجرد صورة مقارنة لفعل الله، هيجي تغطية على فعل الله، لكن الذي يفعل حقيقة هو الله. لهذا ابن القيم يقول توحيد الجبرية لا فاعل إلا الله. فهم ما أثبتوا إرادة يتولد منها. إذن على مثال آدم مذهب الجبرية شنو؟ أفعالنا هي كأنها أولاد الله، كما تؤمن النصارى مثلا الله ولد المسيح بشكل مباشر، ومريم هيجي كانت محل، هو هكذا يفهمون يفعل العباد تقريبا. هذه السلسطة كلها ماذا يرد عليها؟ يرد عليها وما تشاءون إلا أن يشاء الله، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأثبت لك في عمل. لهذا مثلا من لطائف ابن الوزير لما جاء، فحنا أفعالنا في ضمن حدود، لكن هذه الحدود أيضا حدها الله ووضعها ونحن لنا مشيئة، لكن لا يحصل شيء إلا إن شاء الله، لأنه شاء عطل الأسباب وهي مخلوقة بالتبعية وغير ذلك. وأيضا الله عز وجل إن شاء بارك فجاءت الأسباب بشيء أعظم من مما تأتي به في العادة. هذا إيش اسمه؟ التوفيق. والذين اهتدوا زادهم هدى، أثبت لهم فعل. طيب هذه الزيادة من أين جاءت؟ هذه بركة أسبابك لا تأتي بها بطبيعتها. وفي شيء اسمه الخذلان، أنه أنت أصلا أسبابك بالعادة تأتي بهذا الأمر، الله يخذلك يطمس عليك. ختم الله على قلوبهم. فأنت تلاحظ اليوم كيف عقيدة أهل السنة مستقيمة جدا مع النصوص، لكن هؤلاء يهوتون. مثلا يستدل به الجبرية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لاحظوا شوف، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طيب الله عز وجل إذ، وأثبت له فعل إذ رميت، وهي كانت قصة إعجازية. نفخ نفخة التراب. أيوة، نفخ نفخة التراب فأصابت أعين الجميع. طبعا هذه من أشنع المذاهب، مذهب الأشعرية الجبرية، ويقابلهم الماتريدية. بس غريب قضية أنه يحب الكفر، يعني أنت في نصوص كثيرة في القرآن شو موجود؟ هذه ظواهر لا تعارض المعقولات، لأن هذا عندهم الأصل. هو لا يحب في النص يعني لا يثيب عليه بس. طيب أنت أصلا بالأساس ما تثبت المحبة، لكن هو دائما هذه المذاهب المتناقضة. من حتى من هذا البحث جاء شنو؟ جاءت قضية ببحثهم في الحكمة والتعليل. المعتزلة مثلا لأنهم قدرية، ولهذا من تيمية الأصول فقه المعتزلة أحسن من أصول فقه الأشاعرة، يثبتون الحكمة والتعليل، هي الله لا حكمة في الأمور في خلقها. أما الأشاعرة يقول ما في حكمة. منين جت القصة؟ جت من تعريف الظلم. الأشعرية شنو عندهم؟ عندهم أن الله، أن الظلم أنك تتصرف في ملك غيرك، والله عز وجل سبحانه وتعالى، وهذا مذهب ابن حزم أيضا، لهذا نفي القياس، نحن يملكنا، إذا كل شيء يفعله ليس بظلم، يتصرف فيما يملك. وهذا قبل باقي اللانش مثلا في التمهيد وغيره، من يطرحون على البراهم بعض الشبهات يقولوا الله أهلا وسهلا، شنو يعني الله يتصرف ملك كما يريد ومو ضرر يعمل لحكمة. بل ابن حزم عقد فصل يقول الشريعة متناقضة، بس هو والله هيك يعني، هو الشريعة متناقضة، عقد فصل كامل ان الشريعة متناقضة في الفصل. الفصل هذا طبعا فصل شيطاني تماما، جاء فيه شبهات القرامطة، ورد عليه ابن القيم ردود عنيفة وممتازة في إعلام الموقعين، وجزء رد عليه في شفاء العديد. أما المعتزلة فيتفقون معنا إثبات الحكمة، سلوك الحكمة عاد ما نقدر نحيط بها، يعني حتى بعض المعتزلة وصل مرحلة إيش؟ قال لك الأطفال والحيوانات لا يتألمون حقيقة، لأنه ما عرف حكمة من الموضوع. فالزوج قال ما يتألمون حقيقة، إحنا نظنهم يتألمون بس ما يتألم، ما يلقى بحكمة الله. طيب هو أنت ما دام في آخرة فيها تعويض الشاة القرناشة ينتهي الموضوع. ابن عربي، ارفع صوتك. ابن عربي الزنديق هذا كان انطلاقه من هذه المذاهب الفاسده. هو الزم. شوف انا بس بقول لك على موضوع، يعني هذا يهم، هذه لفته جدا رائعه منك. ابن عربي ما يستطيع اشعري ان يخصمه في مذهبه على اصوله. ابن عربي ينطلق من اصول كلاميه قويه جدا في تقرير وحده الوجود، لهذا استطاع أن يأخذ جمهرة من الأشاعرة في الأعصار المتأخرة. طيب الآن مثلا الأشاعرة هذا اللي هو الجبر طبعا، هذا بس بشرح لك بعض الصور. فهم يقولون الله غير قادر على الظلم. ليش غير قادر الظلم، أو عفوا المقدرة، ليش غير قادر؟ لأنه من يسوي الظلم يتحول عدل دايركتلي. فهم نفوا الحكمة، بعدين شنو بنوا عليها؟ نفي التحسين والتقبيح العقليين. فقال لك أنت مثلا الأمور، هذا الخمر محمودة مثلا حنا شنو قرأنا بكر وعثمان بالجاهلية قبل الإسلام يكرهون الخمر، الزنا قبيح، يقولون لا هذه أمور ما، ويشوش يقول لك يا أخي هي حسن لبعض الناس، هي كذا، طبعا هي حسن لبعض الناس لكن هي قبيحة بالإجماع. فتقول له طيب أيها الأشعري، فيقول لك أنا على التحسين والتقبيح الشرعيين، فأنت تشعر أن الله إنسان معظم للشرع، هذا غير صحيح. هو يقول أن الله لا يأمر بالفحشاء، فالآن إيش صار؟ صار الفرق بين الشرك والتوحيد إن الله أمر بهذا ونهى عن هذا بس. طيب حتى ابن تيمية ألزمهم في مسائل النبوات، ابن تيمية ألزمهم في مسائل النبوات، إيش قال لهم؟ قال لهم طيب إذا أنت الله عز وجل ما يلزم شيء، ليش تعلل تقول المعجزة شرط لإصلاح لتحقيق النبوة؟ كعادي يجوز أن الله يجيب لنا معجزة ويضلنا بها، ما يكون ظالم. ابن القيم في طريق الهجرتين يعلق على هذا الكلام، يقول أن كثيرا من الناس عصمهم الله من الكفر الصراح بالتناقض، لأن مذاهبهم هذه لو مشت راح توصلنا الكفر الصراح إلى جحد الرسالات إلى الزندق الواضحة. لهذا حتى ابن تيمية علق يعني يقول صدق أحمد حين قال علماء الكلام زنادقة، لأنه اللي يدخل في هذه السياقات خلاص راح يوصل إلى هذا، هذه أحد أسباب الحيرة المنتشرة بينهم. الآن بس أنا أقول لك قصة تحسين التقبيح العقلية، هذه نقطة، تعريف الظلم هذه نقطة، الحكمة. طيب المعتزلة معانا بالحكمة كل شيء؟ لا، المعتزلة يثبتون حكمة عائدة للمخلوق. إيش يعني عائدة للمخلوق؟ يعني فائدة لنا إحنا بصفتنا مخلوقين، مصلحة، شيء يقربنا من الله، شيء كذا، شيء يحفظ لنا النسل وال وال وال. يعني حتى الشاطبي تناقض، الشاطبي أثبت المقاصد. طيب المقاصد أثبت الحكمة، ثم هو ينفي التحسين التقبيح العقلية، هو أثبت الحكمة ثم لأنه بقي عنده شيء من الأشعرية، واتهم أصحابه بالتناقض. قالوا طيب إحنا كيف نثبت التعليل بالقياس في الشريعة ثم بعد ذلك نحن ننفيه في حتى الرازي له فصل في كتابه الأربعين اسمه تنزيه الله عن الأغراض، ويتبلك وحده هيجي اللي ينفي الحكمة. وابن تيمية رد عليه في شرح الأصبهانية سحرة أي لا دجاجلة دجاجلة سبحان الله. طبعا كثير من الناس يظن الأشعرية هذا مشكلتنا معاهم، نفوا لهم كم صفة خلصت القصة تأولوا، مش هم ما يدرون مسطرقاع السلسة بالأمة مثل هذه الأبحاث. حتى أنهم في السلوك إذا تصوفوا ينسون مذهبهم الأشعري، ينسونه تماما، يعني يصير يعظم الإرادة ويعظم أنك لابد يسمونهم أهل الإرادة الصوفية، أنه أنا إنسان صاحب إرادة أتعب على نفسي، وهذا كان نوع من أنواع الإشباع من هذه القسوة اللي يجدونها في علم الكلام. هذه الإشكالية اللي حصلت لأبو حامد الغزالي، لما أبو حامد حتى الحكمة يثبتونها فطرة غصبا عن خشومهم يرجعون يثبتونها فطرة، حتى أنه ابن الوزير يماني في كتاب إثار الحق على الخلق جاب لهم نصوص كثيرة العموم أمة الأشاعرة، وهو ما يدري بنفسه يثبت الحكمة، هو ما يشعر بنفسه يثبت الحكمة، حتى قال لا يبدو الجمهور يثبتوا الحكمة. لا هو مو صحيح، هو لأنه هذه فطرة تغلب عليه متناقضين، انه يثبت الحكمه لله تبارك وتعالى، وطبعا يؤولونها بالاحكام، يثبت يؤولونها بكذا. زين جابر الحين هم ذهبهم الجبر، نعم جبريه متوسطه كما يقول الايجي. الالوسي يقول لا جبريه صرحاء، ابن تيميه يقول لهم جبريه غلاة. زين والمعتزله قدريه. هذه مذاهب الاعتزال وين موجوده؟ الاعتزال اكثر ما يكون في الرافضه والزيديه، هم ورثوا بالضبط مذهب المعتزلة، ورثوا بالضبط ورثوا الجبر والش اسمه موجود في الإباضية والأشعرية، الماتريدية بين لكنهم أغلب إلى عند إلى الطريقة الاعتزالية. يعني إحنا في شرق آسيا دولة ماتريدية. طيب الآن في مذهب اسم القدرية الإبليسية اللي يؤمنون بالقدر بس يشوفونه ظلم، وهذا هو المذهب اللي اليوم حقيقة ينطلق منه الكثير من الملاحدة والعلمانيين وكثير من الجماعة المتوسعين بالعذر، انهم بانين مذهبهم على ايش؟ نحن مقلنا نحن على السنة نثبت التحسين والتقبيح العقلي ونثبت وجود فطرة، صح ولا لا؟ طيب الفطرة موجودة والتحسين والتقبيح العقلية موجودين، طيب فإذا العباد الحجة قائمة عليهم حتى قبل الرسالة، صح؟ وهذا نص عليه ابن تيمية، وآيات الميثاق في آل عمران موحية بهذا المعنى. لكن الله عز وجل المعتزل يقولون خلاص هي كافية حتى إلى أن يدخل الجنة والنار. لكن الله تفضلا قالوا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وما لهم حجة من الأول. فالله عز وجل تفضلا، فإذا العقل والفطرة كافيان، وبحث العذر والرسالات بحث تفضلي من الله من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ولهذا الأنبياء كان لما يخاطبون أقوامهم يخاطبونهم أنكم ظالمون الآن، وأنكم الآن مستمهلون، وأنكم. طيب، هذه عقيدة السنة. أما القدرية الإبليسية فيرون أنه لا في فطرة ولا في عقل، وأن الرسالات ما هي كافية، أو يرون أنه في قدر لكن في ظلم، صاروا مثل إبليس. شلون لما جاء السكاكين لابن تيمية لما قال له يا علماء الدين ذمي دينكم تحيا رد الله بيوضح حجتي، شنو ابن تيمية راح جابه الإمامة إبليس، قال سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البرية، هذا سؤال خاصم الملا العلا قديما به إبليس أصل بليتي. إبليس أثبت القدر بس شاف ظلم، قال ربي بما أغويتني، هو يثبت القدر ويراه ظلما. هذا القدرية الإبليسية يثبتون القدر ويرونه ظلما. الفكرة الموجودة الآن لما يجلس يقول لك الناس اللي في في في في الصين، الناس مع نص الصين متروسة مسلمين ترى، الناس اللي في أدغال أفريقيا مع أدغال أفريقيا مليانة إسلام، الناس اللي في سيبيريا في سلام اللي دارس بالجامعة إسلامي، إيه سيبيريا أصلا بلد إسلامي، الناس اللي الشاهد فالناس اللي مدري وين اللي ما بلغتهم الحجة. طيب الآن الله عز وجل في أهل فترة ما نختلف، ما كنا معذبين حتى نبعث رسول، لكن ترى العقل والفطرة كافيان، العقل والفطرة كافيان، لكن الله عز وجل تفضل حتى جاب يوم الرسالة، ولهذا يمتحنون يوم القيامة أهل الفترة، يخرج لهم لسان من النار. اليوم الفكرة اللي ينطلق منها كثير من الناس، إذا الرسالات أو الحجة الرسالية هل هي ضرورة عدلية أم تفضل إلهي؟ تفضل إلهي، لا هم الآن يعتقدون أنها ضرورة عدلية. القدرية الإبليسية شنو أصلهم بعد؟ أنه بعد مو واضحة، هذا بناء على إيش؟ على أصل موجود عندنا. ليش الناس اليوم مثلا يعتقدون أن الدين غامض؟ لأنهم يشوفون كفار. طيب أنت تشوف كفار، لماذا اعتقدت أن الدين غامض؟ لأني أسيء الظن بالله الكامل وأحسن الظن بالناس، اللفحة الإنسانوية. مع الأسف كثير من أبحاث الإعذار الموجودة اليوم والتعذير المتوسعة كثير منها بحث مبني على هذه المقدمات اللي هي مقدمات القدرية الإبليسية. اليوم حتى قلت لأحدهم، قلت الآن كل الناس مؤمنين أن الأخلاق أمر جيد، ما موقفهم من الأخلاق في تطبيقاتهم؟ ستجد أن معظمهم لا يطبقها بشكل جيد، أليس كذلك؟ لأهواء وشياطين اجتالت أليس كذلك؟ فقلت له لماذا نحن نحسن الظن بالناس ونعتقد أنهم إذا استبان لهم الحق قادم؟ هذا غير صحيح. الله عز وجل بالقرآن ذكر لك كم قوم كفروا وشافوا معجزات. يعني هل هذا يعني يصير عندك الفكرة أنه الأصل أحسن؟ يشوفون بأمور حياتية بالتدخين بسرعة السيارات، يشوفون عيانا الناس تموت وأضرار وتعاند وتعاند هذا ليس الدعوة للتأييس، يعني نحن ندعو، لكن إحسان الظن المفرط بالإنسان وإساءة الظن بالله أو بوحي الله هذا أمر عجيب وهذا نفسية مسيطرة. طيب الآن فهمنا أهم الخلافيات بين مذاهب هؤلاء ومذاهبنا، أهم طيب ماذا قال السلف في هؤلاء؟ القدرية نفاة العلم كفار قولا واحدا ونقر به كفروا. ثم القدرية غير القدرية والنفوه كفروا. القدرية البصرية اللي هم يقولون هؤلاء عامة الأئمة غالبهم على عدم تكفيرهم بدليل كثرة الرواية عنهم وحتى الصلاة خلفهم وغير ذلك، يعني حتى الحسن البصري لما يصلي وعليه بدعته مثلا كان معظم البدع في وقته في البصرة قدرية، يعني هي البصرة ديلة القدرية معروف، بعدين صارت ديلة المعتزلة، حصل دير الدموكشي. آه القدرية المعتزلة الذين يقول العباد يخلقون أفعالهم، هؤلاء البحث فيهم لا معنى له، لأنه في العادة يكون يقولوا بخلق القرآن مش عارف إيش، جايبين بدعة ثانية. لكن لو فرضنا في إنسان ما عنده إلا هذه البدعة، هذا في خلاف. اختيار أحمد عدم التكفير اللي يرى شبهات دارية، اختيار البخاري التكفير وينسبه لحماد بن زيد وابن مهدي وغير ذلك. مالك واضح أنه يتوقف مع مالك، لكن يرى استتابته. الشافعي يتسامح جدا، يصل إلى درجة عدم الاستتابة حتى في كتاب الأم. طيب، ما الحكم على من لم يحكم عليهم؟ أنا لا أعرف كلاما لأحد من الأمة يقول مثلا من لم يكفر القدرية أو كذا، لا أعرف شيئا من هذا. ذكر الإمام أحمد حديث الصادق المصدوق، هو حديث ابن مسعود، يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40. هذا الحديث ليش أحمد خصه بالذكر؟ لأنه فيه تصريح بأن العبد يكتب رزقه وعمله وكل شيء، وشقي أم سعيد. هذا الحديث ضاقت به القدرية حتى أن أنكره عمر بن عبيد، وقال لو سمعته من ابن مسعود لقلت كذا، وآخر شيء قال لو سمعته من جبريل ما أقبل. خلاص، يعني هذا فيه مروي، يعني هو عمر بن عبيد كفر هذا من العلماء. طيب، في نقطة مهمة في حديث الصادق المصدوق اللي هو مبحث المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ما الذي يمحى؟ ما الذي يثبت؟ بعضهم قال هذه في الناسخ والمنسوخ. صح عن عمر أنه كان يدعو اللهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني واكتبني في السعداء، هذا قول مسعود. طيب، هل هذا يؤيد مذهب القدرية أن الله لا يعلم؟ لا، هو يقول كتبتني، إحنا الله كتب. طيب، ما المقصود؟ الإشكال يحل بفهم هذه النقطة، أن نحن عندنا علم الله وهو إجماع لا يتغير، وعندنا ما كتب الله في اللوح المحفوظ وفيه نقاش هل يتغير ولا يتغير، وعندنا التقدير العمري الوارد في حديث الصادق المصدوق، وعندنا التقدير الحولي فيها يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر، وعندنا التقدير اليومي كل يوم هو في شأن. الثلاثة هذه تتغير، يمحى منها ويثبت. طيب، ما الحكمة من هذا أنه يمحى ويثبت إلا في اللوح المحفوظ على قول وإلا في علم الله؟ اجتهاد الأسباب الذي أنه ينفرد الله بعلم الغيب المطلق، يعني بس ممكن هذه هي الحكمة، أنه حتى الملائكة نفسها ما تكون عارفة إيش، يعني ممكن الآن مكتوب عندهم هذا شقي فهو يدعو بدعاء معين ف يتحول الأمر إلى سعيد، حتى الملائكة نفسها ما تكون عارفة بالأمر، حتى مع الصحف، يعني الله عز وجل يعلمهم أنني عالم، ولكن عندهم صحف، عندهم يرون أن عامة الخلق ماضين عليها ماشين عليها، وفي شوية يغيرون، هذول شوية اللي يغيرون عشان لا ينفردون بعلم الغيب، ويبقى أيضا الملائك في أنفسهم أنه الله عز وجل بكل شيء عليم، لأنهم يرون أن كل شيء. وطبعا ليس الخبر كالمعاينة، يعني الملائكة يوم القيامة يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أصلا حتى من ضمن غايات أو حكم خلق المخلوقات إظهار كمال الله بكماله، فسبحان الله الملائكة ازدادت تعظيما لله جدا منذ رأت ما يحصل من بني آدم، لأنه الخبر ليس كالمعاينة. فالإمام أحمد يعني ينص على التسليم. طيب، والاحتجاج بالمعاصي على القدر أو بالقدر على المعاصي، يعني كيف يحل هذا الإشكال؟ يحل هذا الإشكال أنك لا تعرف أنت ما الذي يختم لك، أطلعت الغيبة اتخذت عند الرحمن عهدا، قول النبي اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فالله عز وجل بعضهم يقول الله علم. طيب كيف هل أطلعك؟ هو يعني لو أطلعك على صحف الملائكة ما قدرت، لأنه يمحو ما يشاء ويثبت. لو رأيت صحف الملائكة، أما المحفوظ فأنت مالك علاقة، غير بعض الشيوخ الصوفية اللي يروحون يشوفوا مشافوا، وعاد هذا القصة ثانية اللي راحوا اطلعت على اللوح المحفوظ شيء بوك، ما تعرف حد يفرق عن الحديث الصحيح عن الحديث الموضوع. ما رأيت سالفة شو اسمه هذه فتوى القدر إلها كلها لا في الرؤية بعدها أقصد فقرة القدر بس قراها كامل. قرأتها كامل؟ أي قرأتها كامل. أقصد إذا بقى فيها شيء. هذاك واحد عراقي من الشباب من الأخوة شاف الاثنين الصوفية من دولة رفاعية وكذا ولا هالدنابك، فواحد منهم قاعد يطالع تحت وواحد يطالع فوق. صار حبة. فجاء قال أنت شو تشوف؟ قال والله قاعد أشوف جهنم طالع تحت، يعني أساس إنه كرام مكشوف عنه حجاب. والثاني اللي فوق قال شوين؟ قال والله قاعد أشوفه، قاعد أنظر العرش، أشوف العرش. هذا حد شوه. قال لهم طيب تعالوا أنتم معزومين عند اليوم، وعزمهم على مرقوقة مثل عشانه بس. وقال لأمه حطي خبز خبز خبز خبز خبز وحط اللحم داخل داخل داخل خليه يتعبوه لحد ما يوصلوا. قالوا معزمكم على مرقوق لحم. شو كيفي الصوفي يا عدو؟ فقعدوا ياكلون ياكلون ياكلون. هو متحاديله جايب معاه هذا شو اسمه توثية، متحاديلهم توثية جايب لهم يعني هذا هراوة هكذا هراوة يعني بس عشان المستمعين يفهمون. فجأة قاعد عندهم فقالوا لفلان وين اللحم؟ قال كله كله اللحم موجود يحاكله. هو اللحم وينه؟ قال ما أتقال منع يا الوالدين، واحد توي طالع جهنم والثاني طالع العرش، اللحم اللي داخل ما عرفت توصلوا ولا تشوفونه ولا تعرفونه من مكانه، وعاد انا اليوم دخل وصل عليكم. وسبحان الله يقول واحد منهم واقف عند الباب ومتين، هو ما رضى يطلع من الباب ومسكوا ذاك وشكل عليه يصيح يقول امي تريدني هاي دخيلك شياطين. يقول فحتى مثلا تلقى كرامات يقول لك والله الشيخ فلان كان إذا نظر إلى وجهي عرف ما في قلبي وما أدري شنو. طيب ما شاء الله هذا الشيخ كله شيء مخلص. يعني حتى شيخ سامي يذكرون أن هذا الفراس يذكرون أنه مثلا يعني الصير بعض الناس تجي تقرأ كتب الشيخ فلان ولا ما يفرق بين الحديث المكذوب وأصح الصحيح. طيب الحين هلبت فراستك هذا جابت لك إيه شوية شوية. واللي يقولون الشيخ عبد القادر يعني هذا الحين هذا شلون نقول كذا هذا بشر شلون الله عز وجل هم تفيد بالدرس. يقول واحد شافعي يقول كان كنت نافر من ذول الحنابلة، يقول ان ذول الحنابلة متشددين وما ادري شنو هذا لك. يقول كنت نافر بس اشوف الشيخ عبد القادر هذا شلون، فرحت للشيخ عبد القادر على اساس ان اليوم الدرس فيه كلاميات وفيه كذا فريد نخفف شوي اخر شيء. يقول فعزمت اني ادرس علم الكلام، بس قلت اولها اروح استشير الشيخ عبد القادر. ما ادري الشيخ عبد القادر ما ادري ابو عمر المقدسي اخو بن قدامه، ابو بن قدامه عنده اخ اسمه ابو عمر المقدسي، هذا اسطوره في التقوى حاجه يعني شوف اي يا خائفين من التتر لوذوا بقبر ابي عمر هذا. احنا الحنابل لنا تاريخ ترى قضيه ايش اسمه يعني ابو اسماعيل هروي عبدوه، عبد القادر عبدوه، ابو عبد عمر المقدسي، بس الامام نفسه ما حد يعبده يعني وتغير طايحين حظي عبدنا ابو حنيفه مخلينا عموما. فسبحان الله يقول فاقبلت عليه فقال لي ليس من زاد القبر، يعني علم الكلام للحين ما سالته كلش. يقول فقلت انا تائب يا شيخ انا خلاص يعني انا الان ابي. قال له شوف مذهب خلي بس عقيدتك السوداء مسخمة هذه يعني أنا ترجم لك نعم. عقيدة أشعري هذا تهدى. قال لا أبد إلا صير حنبلي إلا صير حنبلي فيعني فحتى يحكون من واحد قدري أزل الشارع إن شاء الله نتوت نصوح ليش حتى مثل الشارع صارت مع محمد بن ناصر السلامي هذا أحد الأئمة الحنابلة الكبار اللي صار سلفي رحمة الله عليه، حتى له كتاب في تعقب كتاب عبيد الغريب، كتاب الغريبين لأبي عبيد الثاني الهروي. هذا أيضا راوية في المنام رأى النبي وينهى عن عقيدة العقد الأشعري. عاد الحين صارت رؤى بس مو كيفهم. فسبحان الله فراح الشيخ حنبلي وقال خلاص انا بترك العقيده، فقال خلك شافعي عادي. قال لا ابدا ابدا ما ادري. عاد الشيخ الهكاري عاد يبي مسافر، هم راى له رؤيا للنبي وقال له شو تقول بالشافعي؟ قال يعني ها زين، قال وما تقول في ابي حنيفه؟ يقول فغضب وشح وجهه. عاد يعلق هذا بريكان وما ادري منه على هذا، هذه الرؤيه التي لا ترضي مؤمن، وهذه ما ادري انا ترضين انت شكو غير هذا؟ والله رسول الله اقسم لك بالله غير انتم. هي الرؤيه لو عجبتهم قال لك رؤيه وبشاره. طيب انا ما في بعد، في واحد من السلف قال رايت النبي في المنام فعرضت عليه حديث ابو حنيفه ما عرف منها الا حديث او حديثين. فايضا من ضمن المناظرات المعتزله مع اهل السنه مع اهل الاسلام، ايه فجاء معتزل مرة يبي يشرح لأهل السنة أن حنا نفعل كل شيء بإرادتنا، وأنه يعني يبي يقرب لهم الفكرة، فجاب لهم بيضة يبي يكسرها، قال أنا هذه البيضة بيدي، هم افطنوا يعني أساس أن أكسرها ما حد يمنعني، يعني أنتم مهما دعيتوا مهما سويتوا ما حد يمنعني، فقال هذه البيضة بيدي وماسكها شكل كان يجي واحد يمسكها من ورا، قال ولم يشأ الله أن تكسرها. واربطه وخذ البيضة منه قال شوف الله ما شاء، شفت شلون خلصت. فحتى القاضي المعتزلي يقول سبحان من تنزه عن الفحشة، يعني هو إيش عقليته؟ عقليته أن الله عز وجل إذا خلق شيئا فهو منسوب إليه، وكما فرقنا بين أفعال الله ومفعولاته، فرد عليه ذاك السن قال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فش قال له ذا؟ قال له أفيرضى معصيته؟ هو الآن يخلط بين الله يشاء وقوع الشيء وله في وجوده حكمة، لأن الشر والمعاصي لها حكمة وجودها، المحرب بين الحق والباطل، ظهور أثار أسماء الله وصفاته. فش رد عليه ذا؟ قال له أو يعصى كرها؟ يعني هو الحين يعصى غصبا عنه؟ نعم. حتى يوم قصة عمرو بن عبيد، ايه عمرو بن عبيد لما جاء اعرابي وقال له ادعوا لي انه دابتي قد سرقت فادعوا لي، قال اللهم انها قد سرقت ولم تشاء ان تسرق، فقال له اسكت قد يشاء ان ترجع ولا ترجع، ليش تدعي؟ لهذا ابن الوزير علق على دعاء للزمخشري غلبته فيه فطرته فدعا الله التوفيق والسداد وكذا، فابن الوزير في العواصم قال له ترى هذا الدعاء ما يمشي على عقيدتك، إياك نعبد وإياك نستعين، ثبت لنفسك فعل لكن كله في دائرة مشيئة الله وإياك نستعين. شلون هذه الآية العظيمة، هذه الآية العظيمة ردت على الفرقتين. لهذا مثلا قالت مدارج السالكين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أساس التصوف العاد القديم، أنك تقوي الإرادة وتعتبر الإرادة ولكن والقلب متجه إلى الله. لهذا مثلا من ضمن الممارسات اللي تنقض العقيدتين التوكل، انك تبذل الاسباب وقلبك متجه الى الله عز وجل. فلهذا باب من اعظم الابواب، ان شاء الله نكون ختمنا الان باب القدر، خلصنا فهمت. يبقى السؤال الاخير، ما حكم الجبريه حقيقه؟ وهل ورد عن السلف ذم لهم؟ نعم ورد اثار في السنه للخلال انهم كانوا ينكروا لفظ جبره، وهي لفظ جبله يفضلونها. طيب والوارد عن قتادة أنه جبر الله العباد باسم الجبار، معنى قتادة ويثوب القدر، جبر ليس بمعنى أنهم لا إرادة لهم، وإنما بمعنى أنه هو الذي بعضهم قال جبر قلوبهم وبعضهم قال جبر يعني جبرهم على الموت أو على غيره من الأوامر القدرية، لا المقصود مقضايا الأوامر الشرعية. فلا بد أن نفرق بين إرادة الله الكونية التي ما شاء وقع يقينا ولا يلزم أن يحبه، والإرادة الشرعية الذي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يحبها وقد لا تقع. إذن في إلزام في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. إذن المعتزلة عندهم أن إرادة الله ليس قطعا تقع، أليس كذلك؟ إيش قلنا حنا الرافضة شنهم؟ معتزلة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هل هذا معناه يقينا وقع؟ لا، لأن إرادة الله ليست يقينا واقعة، اللي هي أقوى آية في الأصل. لكن وينزل عليكم من السماء ماء أمنة منه ليذهب عنكم رجس الشيطان في أهل البدر، لا هذه وقعت، اللام لام العاقبة أو لام العلة، بس وقع، غير المطر نزل وذهب رجس الشيطان. لهذا مثلا هذا في فائدة الأشاعرة، لأنهم ينكرون لام التعليل، فدائما عندهم إعراب أشعري، اللامات دائما يقولك لام العاقبة، لام العاقبة يعني ما يعقب إليه الشيء، مو لام التعليل للحكمة في كلام الله. حرف وكيفية حتى النحو. الجويني، الجويني اللي يقول الله يحب الكفر، لما جاء المذهب الأشعري إنه الإرادة لابد أن تقارن الفعل، استبشع المذهب، قال لا يرتضيه باللفظ، لا يرتضيه عاقل لنفسه، ومع ذلك وافق الأشعري على بقية جبرياته. يعني سبحان الله، يعني هي سكرة وفكرة، يقول لك لا يرتضيه عاقل لنفسه، تلقاه بالبحر المحيط للزركشي. لهذا هذا من أقبح مذاهبهم. هل الجبرية كفروا أو لم يكفروا؟ الله أعلم، أنا لا يوجد عندي نصوص واضحة في الموضوع، لكن هؤلاء الجبرية الغلاة نفاة الحكمة لا يبعد إكفارهم في هذا القول، الغلاة. لهذا مثلا ابن تيمية يتكلم عن الفخر الرازي شو يقول؟ يقول الجهمي الجبري، الجهمي والجبري هم اللي افتحوا الباب لأصحاب الوجود من هذا المنطلق. والعجيب اللطيف أن المعتزلة قدرية وعيدية، فلازم شي يكونوا أتقياء زهاد عباد، لغير غالبهم ليسوا كذلك. والزهد والعبادة بذولة الجبرية سبحان الله، والمرجع. فكانت مثل عجيبة تحدث لها أنت، المعتزلة غير خوارج، غير يرون السيف، هم مرة خرجوا، لا خرج كل عند الخوارج لوتي المعتزلة. هم طبعا لأنهم يعني شنو القصة، لأنهم نخبويين، ما يجتمع حولهم عوام، ترى هم والأشاعرة، ترى الأشاعرة في العادة عقائدهم ما يفهمها العوام اللي يتبعونهم، يجيبون العوام شنو بالتصوف. الآن مثل عوام الرافضة، الحين ما في رافض يعرف ان هذه عقيدته. وفي فائدة تتعلق بالرافضة، الرافضة أئمتهم المعصومون، وهذه مسألة تحتاج إلى مجهرة، أئمتهم المعصومون النصوص القديمة تكفر مذهب الرافضة الحاليين، تكفر جعفر الصادق والرضا، كان في عون أخبار الرضا، ويسمون مذهب هؤلاء المفوضة، أن الله عز وجل فوض لهم الأمور أنهم يخلقون أفعالهم ويكفرونهم ويخرجونهم من الإسلام. مذهب المفوضة هذا اللي المعصومين يسبونه ويكفرونه هو مذهب عامة الإمامية اليوم، وهذه نقطة ما شفت باحثين كثيرين يبقون عليها. شنو ظلت بعد النقاط؟ أيضا هناك تنبيه، أهم الكتب التي يحتاج إليها الإنسان لفهم باب القدر، القدر الفريابي، قدر ابن وهب، هناك كتاب قدر، في كل كتاب مكتوب السنة والصحاح، شفاء العليل لابن القيم، مجلد القدر في الفتاوى، أبحاث جيدة في منهاج السنة، شرح تائية القدر حمد الحمد جيدة، تائية ابن تيمية في القدر، شرح الحمد الحمد. يعني هذه الكتب اللي من يريد أن يتوسع فيما وضعنا، يعني يروح يحط لها نقاط ثم يذهب يتوسع بها لاحقا. أنا هذه الدروس أنا يعني أريد أن أجعلها يعني خلاص قاعدة، بحيث أنه اللي يسمعها خلاص بعد ما يتهز شيء ثاني. القدر هذا من كتب السنة، إيه والش اسمه يعني، نعم، والآثار والكتب الشريعة السنة. نعم، بس خلنا دون الساعة. الجبر كيف دخل على الصوفية؟ بس هذه آخر نقطة، عند جماعة أبو إسماعيل الهروي وغيره، شلون دخلت عليهم، شلون دخل عليهم القدر؟ الجبر في جبر الصوفية غير جبر المتكلمين، أنه أنت الآن من ترى بعض الشر تدرك حكمة الله فيه، يعني هذا الشر لله في وجوده حكمة، أنه أهل الإيمان يجاهدون، فضائل كثيرة يعني، ظهور أسماء الله وصفاته، الضد يظهر حسنه الضد، مآله إلى خير، إلى آخر ذلك، صح ولا لا؟ لكن هذا ما يجعلك تحبه ولا تقر وجوده، فمشاهدة حكمة الله لا تعني إقرار الشيء أو محبته والفرح به، هم خلطوا بين المقامين. فمنها هنا دخل جبر على أبو إسماعيل وعلى غيره من كبار الصوفية، هذا على جبر الصوفية، مع أنهم في واقعهم العمل ما يطبقون هذا. لهذا ابن تيمية يقول تأصيلات أبو إسماعيل توحي بهذا، ابن القيم يقول يا أخي تأصيلات أبو إسماعيل توحي، لكن الرجل طول حياته أمر ونهي، فيبدو ان الامر يعني ليس كما شبهه، اي ليس كما يظن. الحمد لله خلصنا القدر كله في ساعه الانتصار على الاثار بجرد عشاذ اللي ما تنحق الحمل عليه شيء جدا، اخر الشغد عشاذ. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.